عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا غزل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي الأمداد يا عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا غزل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي الأمداد عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا غزل الرفاعي يا ذوي بحل القيود كم لكم من همة يا روحي بحل القيود وكشف الملمة يا عيني ونيل السعود سادة آئمة يا روحي أطب الوجود أقوم الأئمة يا عيني تأخذ الإرشاد تأخذ الإرشاد عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا نسل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي يا بني الصياد يا نسل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي الأمداد جدكم إمام عظيم المقام جدكم حضر يا عيني وغوث الآنام فاشملون بنظر يا روحي أتداوي السقام فاشملون بنظر يا عيني تداوي السقام وتمحو وتلي المسر يا عيني وتمحو الأنكاد وتمحو الأنكاد عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا نسل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي يا نسل الرفاعي يا ذوي الأمداد يا ذوي الأمداد قد سمع لكم روحي بالغوث الكبير قد سمع لكم عيني بالغوث الكبير وانجلى كالفجر المنير من لنا سواكم عيني يا آل البشير من لنا سواكم روحي يا آل البشير وانجلى معناكم عيني نحن في حماكم روحي من هول المنير المقبول بالجاه المقبول والآل الأطهار أبناء البتول والآل الأطهار أبناء البتول والصحب الأخيار أقمار العيبات أقمار العيبات عطفا يا أسياد يا بني الصياد يا نسل الرفاع يا ذوي الأمداد يا ذوي الأمداد عطفا يا يعطف علينا ينظر بعين الرضا إلينا عسى الرفاعي يعطف علينا ينظر بعين الرضا إلينا رفاعي أحمد قطب وأمجد من ضيق ما سند به ارتجينا عسى الرفاعي يعطف علينا ينظر بعين الوجد نامي والدمع غامي له سلامي به ارتوي بين البرايا له مزايا بحر العطايا له مشي ترك المعاصي باب الخلاص مع الإخلاص له سعينا ما لذة العيش إلا صحبة الفقر هم السلاطين والسادة والأمر ما لذة العيش إلا صحبة الفقر هم السلاطين والسادة والأمر فاصحبوا وتأدب في مجالسي وخل حظك مهما قدموك حظك مهما قدموك واغتني في الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء يبقى المكان على أثره معصر قوم كرام السجايا حيثما نزل يبقى المكان على أثره معصر ثم صلاة على المختار سيدنا محمد غير الوفا وما النذر إلا صحبة الفقر هم السلاطين والسادة والأمر ورقب الشيخ في أحوالي فسيرى عليك من استحبابه أثر من لي وأن لي مثل أن يزاحمه على موارد لم ألف بها كدرا السلاطين والسادة والأمراء ما لذة العيش إلا صحبة الأمراء